السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه منهج السالكين: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة جائزة شرعا، وهي عقد لازم، وهي عقد جائز. والفرق بين العقد الجائز واللازم هو أن اللازم ليس أحد من الطرفين أن يفسخ العقد إلا إذا رضي الآخر، مثل البيع والإجارة، هذه عقود لازمة. إذا عقد يبرم العقد تماما واكتملت شروطه، ليس لأحد أن يفسخه إلا برضا الآخر. وأما العقد الجائز فكل منهم بالخيار، متى طابت نفسه فسخ العقد ولا لوم عليه، كالوكالة والمساقات والمزارعة والمسابقة، كل عقد جائزة وليست لازمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل على بعض الأشياء، سواء فيما يخصه أو يخص أحدا من الأمة، ولذلك أرسل رجلا إلى خيبر وقال: إذا جئت وكيلي في خيبر فأتني منه بكذا وكذا أو سق من التمر. الشاهد أن الوكالة موجود، يعني عقد ومعاملة قديمة وحديثة في هذه الأمة وغير هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تدخل في جميع الأشياء التي تصلح النيابة فيها من حقوق الله، كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. الوكالة تدخل في حقوق الله في الأشياء التي يجوز فيها النيابة، مثل توكل إنسان يفرق زكاة مالك، أو توكل إنسان يحج عن أبيك وأمك، أو توكل إنسانا يذبح أضحيتك، فهذه أشياء تدخلها الوكالة، وهي أمور شرعية، أمور من العبادة. لكن ما توكل أحد يصلي عنك أو يصوم عنك، هذه الأمور لا تدخلها الوكالة، ولا يقوم بها أحد عن أحد، إلا مسألة الصوم. هذا إذا كان إنسان ميت وعليه صوم يصوم عنه وليه، لكن هذا ليس من طريق الوكالة، هذا من طريق النيابة من تقاء نفس النائب، هو الذي نصب نفسه نائبا وليس بوكيل. وأيضا تدخل فيما بين الناس من المعاملات كالبيع والشراء والإجارة، توكل إنسان يستأجر لك أو يؤجر عندك أشياء مثل عقارات أو غيرها، أو مثلا يشتري لك أو يبيع لك أو يبيع مثلا، حتى يجوز أن توكله أن يطلق زوجتك مثلا، تحدد له طلقة أو طلقتين مثلا. فهذه الأمور التي تدخلها النيابة محددة ومعروفة، والعلماء رحمهم الله بينوها. نعم. قال: ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. نعم، كالعقود والفسوخ. العقود مثل ما قلنا، توكله يبيع لك أو يشتري لك أو يستأجر أو يؤجر، أو مثلا توكله بأن يشرف على بناء بيتك، أي شيء يخصك يجوز أن توكل فيه إنسانا ترضاه وتثق به، تتفق معه وتوكله، فهذا لا بأس به، وهو من التعاون بين الناس، هذا من التعاون بين الناس، لأن الناس لا يستغلون عن مثل هذه الأمور. اليوم أنت توكل، وربما غدا يوكلك إنسان على شيء آخر فتنوب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وكل إنسانا يشتري عنه، يشتري له أضحية، ووكل علي رضي الله عنه أن ينحر بقية بدنه في حجة الوداع. نعم. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. لا، هذه أمور لا تدخلها الوكالة، الصلاة والصوم والاعتكاف أو القسم بين الزوجات. قسم بين الزوجات هذا من خصائص الزوج، هو الذي ينام عند زوجته في بيتها وفي فراشها، وهذا من العدل الواجب. كذلك الأيمان، إذا صار عند الإنسان خصومة، يمكن أن توكل الإنسان يخاصم، يراجع، يقبض أو يعطي، لكن إذا وجب عليك يمين، توجهت إليك اليمين، يجب أن تحضر أنت وتحلف، ما يحلف الوكيل ولا يقبل منه. لكن الأمور التي تدخلها النيابة هذه محدودة ومعروفة، العلماء رحمهم الله بينوها، يعني موضحة، ليس كل شيء تدخله النيابة، لا من شؤون الناس ولا فيما بينك وبين الله. نعم. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا حسب ما وضع له وما وكل به، سواء على حسب العرف المتعارف عليه بأن هذا من شؤون الوكيل، أو نصا بالوكالة قال لو تفعل كذا، خصص له أشياء يقوم بها ما يتعداها، فلو وكل إنسانا يخاصم عنه، يطالب إنسانا بمال عنده عند الخصم، يمكن أن يكون خصم يداعي ويثبت الحق بالحجج، ولكن عند القبض قد لا يكون منوبا بأن يقبض. إذا ثبت الحق له يأتي صاحب الحق ويقبض هو، إلا أن يجعله له فيقول وكلتك بأن تخاصم وتقبض حقي من فلان وتعطي فلانا أيضا شيئا من مالي لأنه يطالبني به، يعني مدينا له على حسب ما وضع له. لكن لو جاءه إنسان وقال أنا أطالب فلان أدعي عليه بـ1000 ريال وأنت الآن ماله معك أعطني، فهل له أن يعطيه بمجرد دعواه؟ لا، يقول اذهب إليه واطلب منه حقك، فإن أمر أن يعطيك أعطيتك، أما أن يعطيك بدون أمر منه ثم أنا لا أدري عن ثبوت الحق. وحتى لو ثبت الحق، لو كان الحق ثابت مثل الشمس لكنه ما أمره أن يعطيه لا يعطيه. نعم. قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. التوكيل في جعل أو غيره، يعني مثلا يجوز أن تتوكل بمقابل مال تأخذه، أو تتوكل لله تقول أنا لا أريد شيء أخدمك وأعمل هذه الأشياء لله من باب الأخوة والتعاون. ويجوز أن تأخذ شيئا من المال مقابل عملك، ومثلا قد يحتاج الأمر إلى مشاوير ذهاب ومجيء وتفرغ، كل ذلك جائز، يعني مجانا وبمقابل يجوز حسب الاتفاق. نعم. قال وكسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. الوكيل كأنه وديع، يعني مثل الإنسان إذا أودعت عنده شيء يعتبر أمين، لا يضمن ما تلف عنده إلا أن يكون مفرطا أو متعديا. أما ما دام أنه لم يثبت منه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لو تلف الشيء عنده، لأنك ما وكلته إلا وقد وثقت به ورضيت بتصرفه، فكيف توكله واثقا به ثم تخونه وتغرمه إلى لو تلف شيء؟ إذا ثبت أنه لم يفرط ولم يتعدى في تلف هذا الشيء فلا يضمن، لأنه لو حصل لو أننا ألزمنا طالبناه بكل شيء ما الناس ما يقبلوا الوكالات ولا أحد يتوكل عن أحد. لو أن كل من تلف عنده شيء أو أخطأ بشيء غير متعمد ولا متساهل فإنه لا يضمن، لأنه لو كان سيضمن كل شيء ما قبل الناس الوكالات ولا ناب أحد عن أحد ولا انتفع أحد بخدمة أحد، إلا أن يكون مستأجرا كأنه عامل عندك يعمل مقابل الأجرة. إذا تلف شيئا عن طريق التعدي والتفريط والتساهل يضمن. وكذلك الوكيل إذا كان مهمل مفرط في هذا الشيء فإنه يضمن، نعم. قال: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ويقبل قوله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني أنه إذا قال إني لم أفرط ولم أتعدى، ولكن قدر الله ما شاء حصل هذا الشيء، لا أنا مفرط ولا متساهل، فإنه يقبل قوله ولا يضمن، لأنك ما وكلته إلا واثقا به، ما توكل إنسان وأنت متخوف منه أو شاك في أمره، لا توكل إلا إنسانا تعده مثل نفسك في نصحه وأمانته وإتقانه وحكمته وأنه أهل لذلك. فإذا فلذلك لا ينبغي لك أن اليوم تثق به وتنيبه مكان نفسك ثم غدا تخونه وتطالبه. لو حصل ذلك ما ناب أحد عن أحد ولا توكل أحد عن أحد، جل من لا يخطئ. إنما على كل حال لا يضمن الوكيل إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي، مثل الوديع الذي أودعته أمانتك، إذا ادعى تلفها ولم يثبت منه تعدي ولا إفراط تفريط فلا يضمن. نعم. يقول: قولهم في عدم ذلك باليمين. إيش؟ ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، في عدم يعني في عدم التفريط والتعدي، هذا يلزمه اليمين. نعم، في عدم ذلك اليمين. اليمين تلزم متى؟ قوفيا في أنه لم يفرط ولم يتعدى، يعني يحلف أنه لم يتعدى ولم يفرط. نعم. فإذا حلف أنه لم يتعدى ولم يفرط يقبل يمينه ولا يلزم يعني بالغرامة، لا يغرم. هذا إذا شككت في أمره، أما إذا كنت واثق أتم الثقة حتى اليمين ما يحتاج. إذا قلت: يا فلان، هل أنت متساهل؟ هل أنت فرطت؟ قال: لا والله ما فرطت ولا تعديت ولا تساهلت، ولكن هذا أمر حصل، قدر، لم أرضى ولا مفرط ولا متساهل. إذا كان إنسان معروف بالصدق والأمانة، فإنه يعني حتى اليمين ينبغي لك ألا تحمله إياها، لأنك أمس وثقت به ووكلته وأنبته، واليوم تتهمه وتلزمه باليمين. أما إذا كان مشكوك في أمره أو سمعت أو يعني كأنك عندك شبه يقين أن عنده نوع من التفريط أو التساهل أو التعدي، يمكن حتى يزول ما في نفسك من الشك، أو هو يتراجع إذا رأى أنه سيحلف. نعم. قال: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، إن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. أعد. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. يعني إذا ادعى أنه رد الحق على أهله، إذا ادعى على أنه رد الحق على أهله، فإن كان هذه الوكالة بجعل، يعني ما توكل إلا بمال، فهذا لا يقبل قوله إذا قال أعطيت فلان حقه وأعطيت فلانا حقه، فنقول أحضر لنا بينة. إما أن هم يقرون ويقولون أعطانا نعم، أو إذا أنكروا نقول أعطنا بينة على أنك أعطيتهم. هذا متى؟ إذا كان وكالته بمقابل مال يأخذه، يعني ما توكل عنك مجانا، وأنت وكلت أنه يعطي فلان وفلان وفلان، يعطيهم حقوقهم التي في ذمتك من مالك، من مالك الذي عنده وكلته عليه. فإذا أنكر واحد منهم قال ما أعطاني شيء، وهو يقول أعطيته، وهو ما توكل عنك إلا بمقابل، فتقول احضر لي بينة تشهد على أنك أعطيته. وكان الواجب عليه إذا أراد أن يعطي إنسانا حقا يأتي بشهود بينة، اشهد أني أعطيت فلانا هذا ما يلزم فلانا من الحق، هل قبضت يا فلان؟ فيقول نعم، يراه قبض وأقر أيضا بنفسه، هذا واجبه حتى تبرأ ذمته ويقبل كلامه وتزول عنه الشبهة. هذا متى؟ إذا كان وكالته مقابل مال. أما إذا كان لم يتوكل بمال مجانا، لكن ادعى أنه أعطى فلان وفلان وفلان أنكر، فتقول احلف لي يمينا بأنك أعطيته. فإذا حلف لك يكفي ما دام أن وكالته مجانا ليس مقابل مال، فإنه تقبل دعواه بأنه أعطاهم لكن بيمينه. اليمين هذه من أجل تطمئن أنت، وهو أيضا يراجع نفسه، كان إنه شاك أو متساهل أو، فإنه يتراجع عن اليمين ويعتذر ويقول حقيقة أنا سأذهب وأعطيهم لكن إلى الآن ما أعطيته، يعني يمكن أن يقول أنا قلت لك أعطيتهم لأني عازم على أن أعطيهم، فلذلك يخاف من الله ولا يحلف. أما إذا حلف بأنه أعطاهم وهم منكرون، أحد منهم منكر، فهذا عاد إما أن تعطيهم أنت وتكل الأمر إلى الله، وإما أن مثلا يترافع إلى القاضي والقاضي يحكم بما يراه، إما يلزمه يدفع له أو يقول ما دام وكيله حلف بأنه أعطاكم فلا يثبت لك. هذا مسألة قد تصل إلى القاضي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. الشركة من ضمن العقود التي يحصل فيها التعاون على المصالح وجلب الخير وطلب الرزق، ولكنها تحتاج إلى أمانة تامة. يجب أن يكون كل شريك ينصح لشريكه كما ينصح لنفسه، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينه. الله يبرأ منهم إذا دخلت الشركة خيانة. أما ما دام كل واحد منهم ناصح لشريكه كما ينصح لنفسه، فإن الله عز وجل معهم بتأييده وتوفيقه وإنزال البركة لهم في مالهم. والشركة أنواع، وهي على حسب الاتفاق في مسألة الربح، على حسب ما يتفقون عليه، سواء كانوا في رأس المال سواء أو متفاوتين، والكل منهم يعمل بالشركة لنفسه ونيابة عن شركائه حسب ما يتفقون. وهي أنواع، منها شركة الأبدان، وهي أن يشتركوا في كل ما يحصلون عليه من مال عن أي طريق، مهنة يعملونه، هذا بناء وهذا نجار وهذا خياط، وكل يعمل بمهنته، وقد يتفقون أنهم يتحاسبون كل شهر أو أكثر أو أقل، كل واحد منهم يأتي بما حصل ويجمعونه ويتقاسمون على حسب ما يتفقون. إذا قالوا نحن ثلاثة فما حصلناه بيننا أثلاثا، وقد يقول وقد يجعل لأحدهم ميزة على الآخر على الآخرين، إما لصعوبة مهنته وكثرة عمله، أو لحذقه وحكمته في العمل الذي هو سيقوم به. فالمهم أنهم على حسب ما يتفقون. لو قالوا كل واحد منا يعمل بمهنته وكل شهر نأتي بأجورنا التي حصلنا عليها ونضعها ونقتسمها بيننا على حسب على ما يتفقون أثلاثا أو يجعلوا لأحد ميزة. هذه شركة الأبدان، شركون في حرف متعددة، واحد منهم يقول أنا والله ما عندي، لا أعرف لا نجار ولا خياط، أنا أعرف أبني بناء أو أحفر آبار مثلا أو أي مكان يحتاج إلى حفر معادن أو نحو ذلك، أو حرث في الزرع أشتغل مع الفلاحين، عامل عادي يعني يشتغل بيده. والثاني قد يكون حدادا، إما حداد تبع العمارة تبع المقاولين بالعمارات، أو حداد في مكان عنده يصنع الأبواب وغير ذلك. والثالث قد يكون خياط أو غسال أو ممن يشتغل في جلب الحشائش والحطب من البر ويبيعها، هذه تسمى شركة الأبدان، يعني كل منهم يشتغل ببدنه وما حصلوه فهم على حسب اتفاقهم في قسمته. ومنها شركة الوجوه، ومعنى شركة الوجوه أن أناس واثنين أو ثلاثة وأكثر قالوا وش رأيكم نجعل لنا شركة نسترزق الله بها؟ قال ولا طيب بس أنا ما عندي فلوس، والثاني قال أنا مثلك، والثالث قال أنا كذلك ما عندي، إذن نشتغل بإيش؟ كان نشتغل بوجوهنا. أنا أعرف عددا من التجار يعطونني من أموالهم وإذا بعت ردت عليهم حقه وأخذ منهم مرة ثانية وهكذا. قال والله طيب، والثاني قال أنا أيضا أعرف ناس من التجار، والثالث كذلك، لأنهم سيحصلون على المال بوجوههم وحسب ثقة الناس بهم. فيذهب هذا للتاجر الذي يعرفه ويستدين منه مواد غذائية مثلا، والثاني يذهب ويأتي بمواد تبع مثلا التنظيف من صابون أو غيره مثلا، وأنواع التنظيفات الموجودة الآن، والثالث أيضا قد يقول أنا أستأجر لكم المكان من فلان يؤجرني إياه دينا مثلا. هذه تسمى شركة الوجوه، لأن كل منهم ما عنده مال في الأصل لكن يأخذ مالا بوجهه، هم يشتغلون وصفون ويردون على الناس حقوقهم، والربح على حسب ما يتفقون، على حسب ما يتفقون. هناك شركة تسمى شركة المضاربة، مضاربة تجارية، أنت عندك مال لكنك ما عندك استعداد ولا معرفة للبيع والشراء ولا قدرة على الأسفار ولا تعرف الناس، تقول أنا عندي فلوس مجمدهم بالبنك بودي أن أشغلها لكن ما أعرف وأخاف أن يدخل في شيء أضيع فلوسي، فيقول الآخر أنا عندي معرفة وقدرة إن شاء الله على البيع والشراء والأسفار واستيراد البضائع وتوزيعها، فيتفقون يعطيه مثلا 100,000 200 أكثر أقل، والربح على ما شرطوه، قد يكون النصف قد يكون أكثر. هذه تسمى شركة المضاربة، لأن هذا يدفع مهاله لهذا ويضارب به تجارة، وصاحب المال هذا له حق أنه يشترط بعض الشروط، يقول شوف لا تدخل في الماشية، لا تجعل مالي بماشية غنم أو إبل أو بقر، وما يموت بعضها فأخسر أنا، يعني يمكن يشترط عليه شروط، أو يقول مثلا لا تدخل مع فلان وفلان في بيع أو شراء، حينما تشتري بضاعة وتقوم بتوزيعها تعطي فلان أو فلان، لا هؤلاء أعرفهم أنهم سمعنا عنهم خيانة ومماطلة بالحقوق، لا تدخل معهم ولا تعطيهم ولا تشتري معهم ولا تبيع عليهم. مثلا هذه شركة المضاربة، وش فيها في أظن الرابع وشو؟ قلنا الأبدان، وقلنا الوجوه، قلنا المضاربة، العنان، العنان، العنان، شركة العنان، العنان، نعم، شركة العنان، وش معناه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. هي شركة العنان هو أن يكون كل منهم يعني يعمل على حساب الشركة بأي شيء يراه من مصلحة الشركاء، كذا مال وعمل. نعم، أن يكون من كل منهما مال وعمل، يعني كل واحد منهم يعني يشترك بالمال والعمل، كل واحد منهم يشترك فيكون شريكا في المال والعمل، يعني يعمل وله مال أيضا يدفع من ماله، ليس فقط يشتغل بنفسه ببدنه أنه يبيع ويشتري، لكن يجعل شيئا من ماله وهو في نفس الوقت أيضا هو يشتغل بالشركة، يأخذ ويعطي ويسافر ويبيع ويشتري ويستلم ويداين الناس وخاصم الكل منهم، سمى شركة العنان لأنهم يتساوون بأعمالهم وأموالهم، والربح أيضا على ما شرطوه، والوضيعة على قدر المال، الخسارة يعني لو حصل خسارة في بعض المضاربات في بعض مثلا أحوال الشركة فإن الربح على قدر رأس المال، الربح على ما شرطوه، والخسارة على قدر رأس المال. فلو كان مثلا إنسان دفع نصف رأس المال والثاني ربع والثالث ربع وحصل خسارة، فإن راعي النصف يخسر نصف الخسارة، إذا كانت الخسارة اللي خسروا 10,000 هذا يتحمل منها 5 وهذا يتحمل منها 2,500، ولا يجوز أن يقول يا فلان لك هذه السفرة في التجارة أو هذه المضاربة أو لك ربح هذه السلعة ولي ربح السلعة الفلانية أو هذه أو مثلا هذه السفرة أنا الآن سأسافر إلى بلد الفلاني وأستجلب شيئا من المال وأجلبه أبيعه ربحه لك وأنا لي ربح المضاربة القادمة، هذا لا يجوز لأنه قد يخسر أحدهم ويربح الآخر، وهذا مثل المزارعة والمساقات. لا يجوز أن تقول أنا وياك نشتغل بالمساقات، أنت لك ما تنبت هذه الجهة وأنا لي ما تنبت هذه الجهة، يمكن هذه الجهة تنبت والثانية ما أنبتت، أو لك ربح هذه الصفقة ولي الصفقة الثانية، يمكن هذه الصفقة تربح الثانية تخسر، لا هذا ما يجوز. أو مثلا اللي يشتغلون بأبدانهم يقولوا شوف بكرة اللي نحصل لفلان وبعدها اللي نحصل لفلان، لا ما يجوز هذا، يجب أن يتفقوا مثلا على شهر أو على أسبوع، إذا حصلوا كل منهم من حصل يجمع، فإذا اجتمعوا يوم الجمعة مثلا وقسموا ما حصلوا على حسب اتفاقه، أو شهريا مثلا، هذا لو صارت التجارة بالأبدان ما يحصلونهم بأبدانهم وأعمالهم، لأن أظن ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتفقت أنا وعبد الرحمن بن عوف وبلال، يعني هذه في شركة أبدان، فلم يقل، فجاء عبد الرحمن بأسيرين، هذا في بدر، وأنا وبلال لم نأتي بشيء، فاقتسموا ما حصل عن طريق الأسيرين، والله أعلم. نعم. قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبل. حشيش يعني الأعلاف التي في البر، أول كان الناس عندهم مواشي، ما يخلو بيت من مواشي، غنم أو إبل أو بقر أو أي شيء، فهم يحتاجون إلى الأعلاف والحشائش التي في البر، فيشتركون، يقول أنا وإياك نذهب للبر ونحش من الأعلاف ونجلب، وما حصلنا نقتسمه، أو عليك الحطب تجلب أنت حطب وأنا أجلب حشيش، يعني علف، هذا معنى الحشائش. لكن في هذا الزمن كلمة حشيش هذه صارت يعني ما تعرف إلا بالحشيش الخبيث المحرم، فلذلك أحببت أن أوضح وش المقصود منه. نعم. قال: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة إيش؟ المضاربة. مفاوضة. ها؟ مفاوضة. المفاوضة. نعم. هذه المفاوضة ما هي التي يفوض كل واحد منهما الآخر بأن يعمل ويبيع ويشتري ويستدين ويشتغل على حساب الشركة. المفاوضة تجمع الشركات السابقة. مثل إيش؟ المفاوضة هي الجامعة لجميع ذلك. أي نعم، هذه هي المفاوضة، يعني إن كل واحد منهم يفوض الآخر، الكل منهم يعني يعمل أصالة عن نفسه ووكالا ووكيلا عن غيره من الشركاء، وكل منهم مفوض أنه يدخل في أي شيء، في مضاربة، في أعمال بدنية، في أي عمل يكتسبه للشركة، مفوضين، يعني ما في تحديد. هذه المفاوضة يعني إن كل واحد منهم مفوض إنه يتقبل أي عمل يستطيع أن يقوم به على حساب الشركة، فما حصلوا فهم على حسب ما اتفقوا، يمكن هذا ذهب يأتي بالحشائش والحطاب يبيع، وهذا ذهب يشتغل يشتري بضاعة ويضارب بها تجارة يبيع ويشتري، والثاني ربما أنه استدان من أجل الشركة ورفع رأس مالها واشترى بعض البضائع، وهكذا. هذه المفاوضة التي نسمع أو نفهم منها أن كل واحد منهم مفوض من قبل الآخرين على أن يعمل لمصلحة الشركة، وقسمة الأرباح وهذا على حسب ما يتفقون، فنسأل الله التوفيق.